بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 36 من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب وهم قائمون بمقتضاه. آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم الكتاب، وهم قائمون بمقتضاه يعني عاملين بما فيه من أمر ونهي. يفرحون بما أنزل إليك أي من القرآن، لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لحقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا، فسبحانه ما أصدق وعده، فله الحمد وحده، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن هنا المقصود بالكتاب الذين أتيناهم الكتاب، أي الكتب السابقة على القرآن الكريم، ممن يعني من اليهود والنصارى، ممن أنزل الله تعالى عليهم التوراة والإنجيل. وهم قائمون بمقتضى يعني ممن يعملون بما في كتبهم، لأنه كان أهل الكتابين قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام منهم فئة عاملة بكتابهم، متمسكون بما أنزل الله إليهم، وهؤلاء كثير منهم قاده ذلك إلى الحق وإلى الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء فرحوا بالقرآن الكريم، يعني كانوا يعني فئة من اليهود والنصارى ممن كان قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام يعني مؤمنا بكتابهم الحق، ويعملون بما فيه ويجتنبون ما فيه من التحريف، فكانوا يجدون فيه البشارة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما حصل من النجاشي ومن الوفد نجران، الذين الوفد الأول اللي هو قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، ومثل من آمن من أحبار اليهود كعبد الله بن سلام، ومثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأمثال هؤلاء ممن كانوا يعني يعملون بكتبهم، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجدوه مطابقا لما في كتبهم فآمنوا به واتبعوه، واستشهد على ذلك بالآيات الكريمة من سورة الإسراء. قال وقوله تعالى ومن الأحزاب من ينكر بعضه أي ومن الطوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك. وقال مجاهد ومن الأحزاب اليهود والنصارى من ينكر بعض ما جاءك من الحق. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. يعني ما ذكر لا ينطبق على جميع اليهود والنصارى، فمنهم طائفة فرحت بالقرآن الكريم وآمنت بنبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم فئة يعني كذبت بنبينا عليه الصلاة والسلام وأنكرت بعض ما في كتاب الله تعالى. قال وهذا كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فيعني إذن إيه منهم طائفة هكذا وبقيتهم ليسوا كذلك. قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له كما أرسل الأنبياء من قبلي، إليه أدعو أي إلى سبيله أدعو الناس، وإليه مآب أي مرجعي ومصيري. الباء هنا مكسورة وفيها ياء محذوفة وهي تثبت في بعض القراءات وإليه مآبي، فأصلها وإليه مآبي يعني إليه مرجعي ومصيري. قال وقوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتب من السماء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معربا، شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهنا فسر إيه حكما عربيا، قال محكما معربا. بالنسبة لكلمة محكم فالقرآن الكريم يعني وصف بأنه محكم كتاب أحكمت آياته، فالإحكام هنا بمعنى الإتقان يعني، فهو كتاب محكم أي يعني متقن يعني بالغ غاية الحسن والكمال والإتقان. وفي آيات أخرى يصف الله تعالى القرآن الكريم بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فهنا يكون المحكم يعني الذي ظهر معناه واتضح ولم يحتمل إلا معنى واحدا ظاهرا واضحا، ويكون المتشابه هو ما خفي معناه واحتمل أكثر من معنى وخفي المعنى المراد. فالقرآن الكريم منه محكم يعني واضح جلي ظهر معناه ولا يحتمل إلا هذا المعنى الواحد الظاهر الواضح، ومنه متشابه، لكن في نفس الوقت القرآن كله محكم بمعنى كله متقن يعني قد بلغ يعني الكمال والغاية في إتقانه وحسنه. قال وقوله ولئن اتبعت أهواءهم أي آراءهم بعد ما جاءك من العلم أي من الله تعالى ما لك من الله من ولي ولا واق. واق معناها واقي أصلها واقي. قال وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. المحجة يعني الطريق، فسلكوا السنة النبوية والمحجة المحمدية يعني ساروا في طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا تحذير لمن إيه؟ يعني ضل بعدما جاءه العلم. قال يعني ولئن اتبعت أهواءهم يعني آراءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقب، يعني يتخلى الله سبحانه وتعالى عنك ولا يكون لك ولي، والولي هو المحب والمعين والنصير والواقي يعني الحافظ، فلا يكون لك يعني من يحفظك، و يعني إذا تخلى الله تعالى عن إنسان فلم يحفظه ولم يعنه ولم ينصره، فلا يكون له ولي يحفظه من الله ولا ينصره من الله سبحانه وتعالى. فهذا حال من يعني ضل بعدما جاءه العلم. ثم يقول سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا بشريا كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني وجعلناهم بشرا يأكلون ويشربون ويتزوجون، قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهذا حتى لا يغلو أحد فيهم، يعني دائما في وصف النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله يجمع لهم في كتاب الله تعالى بين يعني وصف العبودية ووصف الرسالة والنبوة، فهم رسل يعني لهم فضلهم ولهم شرفهم، ولكن في نفس الوقت هم عبيد لله سبحانه وتعالى، فيأتي التذكير بالأمرين، فقال رسلا من قبلك، يعني هنا تذكير برسالتهم وشرفهم، ولكن في نفس الوقت يعني لهم أزواج ولهم ذرية، يعني هم عبيد من عباد لله سبحانه وتعالى ومن خلق من خلقه، حتى لا يغلو أحد فيهم ولا حتى لا يرفعهم أحد فوق يعني ما ينبغي لهم. قال: وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني تلاحظون أيضا الجمع بين الأمرين، يعني بشر مثلكم، يعني هذا في مقام العبودية، وبعدين قال يوحى إلي، يعني أنه ميزه الله سبحانه وتعالى بالوحي، يعني حتى لا يحصل إفراط ولا تفريط. يعني بعض الضالين يعني ضلاله من جهة التفريط، يقول الرسل بشر مثل البشر، إذن يعني لا يسمع لهم ولا يطاع ويختار من كلامهم ويترك من كلامهم كما يفعل مع غيرهم من البشر. لا، هنا هم بشر نعم، ولكنهم رسل يوحى إليهم، ليسوا كغيرهم من البشر ممن يعني يصيب ويخطئ ونختار من كلامهم ونترك ويعني وفي كلامه حق وباطل، هذا في حق غير الرسل، لكن هم بشر ولكنهم ليسوا مثل غيرهم من البشر في هذا الباب، بل هم رسل يوحى إليهم، فلهم السمع ولهم الطاعة ووجوب الاتباع، ولكن في نفس الوقت الفئة الأخرى التي غلت في الرسل من جانب الإفراط يعني في تعظيم الرسل، فغلوا في هذا الباب يعني حتى عبدوهم من دون الله تعالى وادعوا أنهم يعني يصرفون الكون ويدبرون الأمر ويعلمون الغيب وكذا، فعبدوهم من دون الله تعالى، فيأتي التذكير بأنهم بشر وأنهم يتزوجون وأنهم يأكلون ويشربون، فيأتي يعني الجمع بين الأمرين. جواب لأهل التفريط. سبحان الله، يعني شوف الآية معنا رسلا من قبلك، وبعدين قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ومثلا أحيانا يأتي بشرا رسولا، أو مثلا بشر مثلكم يوحى إلي، يبقى التذكير بالبشري الجانب البشري فيهم حتى لا يغلى فيهم، والتذكير أيضا بجانب الرسالة التي اختصهم الله تعالى بها، فلا يقال عنهم بشر فنختار من كلامهم ونترك، لا هم بشر ولكنهم رسل مؤيدون بالوحي، وما جاءوا به يجب على الخلق تصديقهم فيه واتباعهم فيه. نعم. فهو يؤكد إيه على هذا المعنى. قال: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل الدسم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الدسم يعني اللحم يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير نعم اللحم بدل اللحم، نعم نفس المعنى يعني في بعض النسخ وآكل اللحم. نعم. طيب أنا عندي وآكل الدسم، نفس المعنى. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد قال أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحناء. والحناء يعني في صبغ الشيب، يعني في خضاب الشيب. قال: وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث وساق سنده، ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال. هذا أحد الرواة يعني في السنة. في الحنة الأسود يعني. نعم. الحنة الأسود. الخضاب بالسواد يعني مكروه عند يعني أكثر الفقهاء أنه مكروه، وبعض الفقهاء فرق يعني بين الشاب والهرم، فقال الخضاب بالسواد يعني مسموح به لغير الهرم، يعني لأن اللي جاء النهي عن خضابه بالسواد اللي هو أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، فيعني أبو بكر رضي الله عنه كان يعني عمره كان يوم الهجرة كان يعني كان عمر أبي بكر رضي الله عنه في الخمسينيات يعني، وهذا أبوه يعني، فكان شيخا هرما فجاء رأسه كالثغامة بياضا، ف أو هذا كان يوم الفتح يعني يوم الفتح وأبو بكر رضي الله عنه كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين يعني. نعم. فيعني كان قرب الستين يعني، أبو بكر رضي الله عنه كان قرب الستين وأبوه يعني يمكن فوق الثمانين ولا كذا، فجاء يعني وهو في هذه السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، يعني لا يليق يعني بمن كان مثلا يعني في الثمانين وكذا ويكون في السواد يعني غير مناسب له، لكن من كان يعني مثلا من في مثل عمره يعني يوجد فيهم من شعره فيه سواد يعني، فلو خضب بالسواد لا يعني لا يكون مكروها عند فئة من الفقهاء يعني. ففي فئة من الفقهاء قالوا يعني يكره السواد للهرم يعني، ولا يكره للشاب إذا تغير شعره أو كذا، والفريق الآخر قال بالكراهة للجميع، لكن لا يصل الأمر إلى التحريم يعني، القول بالتحريم يعني قول فيه شذوذ يعني الذي عليه الجمهور، هذا من النواهي المتعلقة بالآداب التي تحمل على الكراهة يعني ولا تحمل على التحريم يعني. لو خضب بالسواد يعني حتى لو كان شيخا يكره، لكن أما لو خلط السواد بغيره فلا كراهة يعني، لو خلط السواد بغيره فلا كراهة. ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخضب بالحناء والكتم، والكتم يعني نبت أسود يعني، فاللون يعني مخلوط يعني حناء مع سواد، فتعطي اللون النهائي يكون يعني كأنه بني غامق جدا يعني لدرجة تشبه السواد، أقل من السواد بشيء يسير. فيعني لو خضب بلون يعني قريب من السواد ولكن يعني مخلوط مفتحه شوية يعني بأي درجة كذا، فهذا لا كراهة فيه إن شاء الله. هذا يكون في حنة يعني بالأسواق بني يعني. نعم يعني توجد بعض الأصباغ أو كذا يعني اللي قريبة من السواد يعني، لكن ليست سوادا حالياً، كان هذا مسموح به يعني لا كراهة فيه إن شاء الله. جائز. أي نعم، للرجال والنساء إن شاء الله يعني نفس الحكم يعني. أحياناً. احيانا الفقهاء يتكلمون في من كان اصل شعره ليس اسود، يعني اللي هو شعره لونه الاصلي مثلا اصفر ولا احمر ولا، فاذا شاب يعني هل يكون منهيا عن خضب المكروه في حقه السواد ولا اللون الاصلي؟ بعضهم يقول هذا وبعضهم الشعر الصناعي. الشعر الصناعي هذا يدخل في موضوع الوصل، يعني اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الواصلة، لعن الواصلة والموصولة. وبرضه يعني فيه يعني في كلام الفقهاء يعني في موضوع الوصل، يعني منهم من حرمه بإطلاق ومنهم فريق كبير في الحقيقة، يعني في كل المذاهب تجد يعني فئة من الفقهاء قالوا يعني المرأة التي يعني قالت إن ابنتي تمرق شعرها وإنها يعني كانت عريسا أو كانت مخطوبة يعني وحديثة الزواج وتريد أن تجملها للخاطر وكذا، فأصل شعرها، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ففريق من الفقهاء يعني قالوا يعني إنما نهاها عن ذلك لأجل التدليس، يعني لعلة التدليس على الخاطب، يعني أنه في غش للخاطب، يعني هي كان شعرها سقط وتريد أن يعني تضع لها شعرا يعني فتظهرها بصورة غير حقيقتها، فيكون فيه خداع للخاطب. فقالوا إنما يعني يحرم الوصل إذا كان غشا لخاطب، وكذلك إذا تبرجت به المرأة يعني بين رجال أجانب وكذا إلى آخره. لكن إذا يعني تزينت يعني بشعر وصلت شعر ليس فيه غش يعني لخاطب ولا كذا، ولم تتبرج به وإنما مع زوجها أو نساء أو كذا، فمن الفقهاء من يعني أباح هذا يعني. إن شاء الله. قال وقوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومر بنا هذا المعنى كثيرا في كتاب الله تعالى، أن المشركين كانوا دائما يطلبون من الرسل أن يأتوهم بأنواع معينة من المعجزات، كل واحد يقترح معجزة معينة وشيئا معينا من الخوارق، ويضع شرطا لإيمانه، يقول إنه لن يؤمن حتى يأتيه رسوله مثلا بمعجزة كذا ومعجزة كذا، كل واحد يتشرط شروطا ويطلب طلبا. فالله سبحانه وتعالى قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، الخوارق والمعجزات التي أعطاها الله تعالى للرسل ليست على وفق أهواء الناس وآرائهم، عندما يأذن ولا هي يعني أمرها إلى الرسل بغير مشيئة الله تعالى، وإنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، عندما يأذن الله ويشاء في حصول معجزة تحصل، وليس يعني وفق أهواء الناس. قال سبحانه لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني كل شيء أراد الله تعالى حصوله فهو مكتوب عنده أن هذا الشيء يحصل في الأجل المحدد الذي حدده الله تعالى لحصول كل أمر من الأوان. وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله تعالى لكل أجل كتاب، ضحاك بن مزاحم من أئمة التابعين من المفسرين، يقول في قوله تعالى لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني جعل المعنى من باب القلب، يعني وهذا يقع في الأساليب العربية أحيانا يعني أن يكون المعنى فيه قلب، يعني لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله الله أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين، فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الضحاك أول شيء فسر الكتاب بأنه الكتب السابقة على القرآن الكريم لها أجل، يعني كل كتاب أنزله الله تعالى له أجل معين يعمل به فيه، فإذا جاء هذا الأجل أنزل الله كتابا بعده، نسخ بعض ما في الكتاب السابق، فقال يعني الكتب السابقة كان لها آجال، فلما نزل القرآن الكريم يعني نسخت الكتب السابقة بالقرآن الكريم. والمراد بنسخ الكتب السابقة يعني ليس المقصود أن كل ما فيها يعني بطل يعني وكان مخالفا لما في كتابنا، ولكن القصد أن القرآن الكريم صار حاكما على ما في الكتب، حاكما على ما في الكتب السابقة ومهيمنا على ما في الكتب السابقة، وهو الذي يعمل به، وما وجد في الكتب السابقة موافقا للقرآن الكريم فهذا يعني يستأنس به ويستبشر به، لكن الأصل في العمل هو كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، هنا أطال في تفسير هذا الموضع من الآية لكثرة ما ورد فيه من الآثار فنمر عليها إن شاء الله. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما المقصود بالمحو والإثبات، وما ما يعني ما المقصود بأم الكتاب الذي لا يمحى فيه ولا يثبت؟ يعني هذا أحد التفسير وسيذكر كل ما ورد، نعم سيذكر عدة أقوال. قال اختلف المفسرون في ذلك، فقال الثوري ووكيع وهشيم عن ابن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. التفسير الأول هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، أو يعني رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال يدبر أمر السنة، يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وفي رواية يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. يعني إذن يعني بقية الأشياء اللي غير الحياة والموت والشقاء والسعادة يمكن أن يحصل فيها تغيير، يمكن أن يحصل فيها تغيير، يعني وصفة هذا التغيير يعني بيّن أهل العلم أنه يكون القضاء مشروطا، يعني الله سبحانه وتعالى قد يقدر قدرا أو يقضي قضاء معلقا على شرط، يعني فقال مثلا هذا العبد إن مثلا إن دعا رفع عنه البلاء الفلاني، وإن لم يدعو حصل له البلاء الفلاني، إن دعا مثلا زيد في رزقه كذا وكذا، إن لم إن استغفر إن فعل، فيكون أشياء معلقة يعني بشروط، فإن فعل هذه الأشياء زيد في رزقه أو نقص من رزقه أو حصل له بلاء أو رفع عنه بلاء أو كذا، لكن كله في النهاية بقدر الله تعالى، لأنه يعني حتى هذه الشروط التي علقت عليها المقادير فالله سبحانه وتعالى قدرها وقدر أن هذا الشيء سيقع أو لا يقع، فكله في النهاية بأمر الله تعالى، لكن يعني هناك أشياء تكون مكتوبة لكن يمكنها تغير بأسباب وشروط يقدرها الله سبحانه وتعالى. فقال لكن الحياة والموت والشقاء والسعادة هذه يعني لا تغيير فيها، ذكر مثلا في الكتاب أنه يعيش كذا أو يموت سنة كذا أو يشقى أو يسعد، بمعنى يعني يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، أو الشقاء يعني المقصود في الشقاء العام يعني في الآخرة بأن يكون من أهل النار أو من أهل الجنة أو ومتى يولد ومتى يموت. فقال هذه أشياء يعني غير قابلة للتغيير. قال وقال مجاهد يمحو الله ما يشاء ويثبت قال إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. يعني الحياة والموت لا يتغير والشقاء والسعادة لا يتغير. وقال منصور سألت مجاهدا فقلت أرأيت دعاء أحدنا يقول اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء. فقال حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يغير. يمكن مجاهد هنا تغير رأيه في هذه في هذا الدعاء. يعني كان في سأله منصور عن هذا الدعاء إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم وإن كان اسمي في الأشقياء فامحه عنهم. فمجاهد يعني أجاز له هذا الدعاء يعني وقال دعاء حسن. ثم بعد ذلك قال له يعني إيه يعني لا تدعو بهذا هو الشقاوة والسعادة يعني لا تقبل التغيير. يعني من كتب في الأشقياء لا يمكن أن يمحى. وقال الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. رواه ابن جرير. يعني إذن يعني رأي مجاهد يعني ليس هو يعني متفقا عليه. يعني هذا اجتهاد منه وخالفه غيره من السلف. يعني كانوا لا يرون بأسا بهذا الدعاء. وقال ابن جرير أيضا حدثنا عمرو بن علي وساق السند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكي. هذا أبو عثمان النهدي التابعي يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكي اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. سبحان الله. دعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. إذن الذين كانوا يدعون به يعني أكثر وأجل من إيه من مجاهد الذي نهى عنه. يعني إن كان مجاهد نهى عنه لكن دعا به عمر ودعا به ابن مسعود رضي الله عنه. وساق سندا آخر عند ابن جرير بسنده أن كعبا قال لعمر بن الخطاب. كعبا اللي هو كعب الأحبار كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله تعالى وكان من علماء التابعين. قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني مما في كتبهم يعني مما ذكر الله في كتبهم وكذا يعلمها. قال وما هي؟ قال قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني كعب الأحبار يعلم إيه من كتبهم أشياء يعني عندهم في كتبهم أخبر الله تعالى أنها ستقع إلى يوم القيامة، لكن يخاف أنه يخبر عمر يقول له يعني سيحصل كذا وكذا وبعدين لا تحصل هذه الأشياء، لأن الله تعالى محاها، يعني كان أراد أن تحصل ثم محاها وأثبت غيرها. فقال له يعني لولا ذلك لأخبرتك يعني بكل ما في كتبهم أنه سيحصل، لكن ليس بالضرورة أن ما في كتبهم أنه سيحصل أن الله تعالى أثبته، قد يكون الله تعالى محاها. قال: ومعنى هذه الأقوال، هنا الإمام ابن كثير يلخص إيه ما ورد في هذه الأقوال والأثر، أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء، ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء، يعني قد يقدر الله تعالى أمرا ثم يغيره بتقدير آخر. وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري به. قال: وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، اللي هو حديث إيه؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، ينسأ له في أثره يعني يطال في عمره، الذي يحب أن يوسع له في رزقه ويطال له في عمره فليصل رحمه، هذا المعنى الحديث يعني. قال: وفي الحديث الآخر: إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض، يعني يتدافعان بين السماء والأرض، القضاء يريد أن ينزل على العبد والدعاء صاعد من العبد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالدعاء صاعد والبلاء يعني مقضي نازل، فيتدافعان والدعاء يدفع البلاء ويمنع نزوله. هنا يعني توجيه هذه الأثر يعني كما ذكرنا يعني كيف نوفق بين هذا وبين أن يعني ما ورد في الآيات والأحاديث مما يفيد أن كل شيء قدره الله تعالى وكتبه، وحتى يعني مسألة الأجل يعني قال: لا يزيد في العمر إلا البر، معناه أن الأجل حتى الأجل نفسه أنه يعني يمكن أن يتغير، فخلافا يعني لما جاء عن مجاهد ولما جاء عن ابن عباس أيضا. فهنا التوجيه يعني أن اللي هي مسألة القضاء المشروط، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقدر على العبد أنه إن وصل رحمه مثلا عاش مثلا 50 سنة، إن لم يصل رحمه عاش 20 سنة مثلا أو 30 سنة أو كذا، يعني ليس بالضرورة يعني أن كل من وصل رحمه، قد يقول قائل: طيب في ناس مثلا وصلت رحمها وعاش مثلا 20 سنة أو 30 سنة، وشخص مثلا قاطع لرحمه وعاش 90 سنة، فهو ليس المعنى أن كل من وصل رحمه هيعيش عمرا يعني عددا معينا من السنوات طويلا، ولكن المقصود أن كل واحد هو له أجلان، يعني أجل إن وصل وأجل إن قطع، فإن وصل رحمه عاش الأجل الأطول وإن قطع عاش الأقل، قد يكون يعني الأطول 30 والأقل 20، قد يكون الأطول 90 والأقل 70، يعني يختلف من إيه من شخص لآخر، لكن كل شخص على حدة، يعني إن وصل رحمه عاش أطول مما لو كان سيعيش لو قطع رحمه. وكذلك الرزق، يعني من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني أيضا قد لا يقول قائل يعني هناك شخص يصل رحمه مثلا ويملك مثلا $1,000 وشخص يقطع رحمه يملك $10,000. لا، هو مثلا يملك $1,000 هذا وهو يصل رحمه، ولو كان يقطعهم كان يمكن يكون عنده 100 ولا 500. بسبب صلة الرحم يعني زيد في رزقه عما كان سيحل به لو قطع رحمه. فهي صلة الرحم سبب في زيادة الرزق وفي طول العمر. وطبعا بالإضافة إلى البركة يعني معنى برضو يعني أيضا من معاني زيادة الرزق والعمر البركة فيهما. يعني قد يكون المال قليلا، هذا معنى آخر يعني في زيادة حسية وهذا داخل في المعنى، وكذلك زيادة معنوية يعني قد يكون مثلا ماله قليلا لكن يوفقه الله تعالى ليعمل فيه يعني عملا صالحا فيبارك له فيه ويعود عليه بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. والعمر كذلك قد يكون عمره عددا معينا أقل من السنوات لكن يبارك له فيه، يعمل فيه عملا صالحا ينفعه ويبقى أثره وهكذا. كذلك مسألة الدعاء والقضاء، يعني يكون القضاء نازلا ويقدر الله تعالى أن هذا العبد إذا دعا ارتفع عنه البلاء وإذا لم يدعو حل به البلاء. لكن كل الإنسان يصل رحمه أو يقطع أو يبر والديه أو يعقهما أو يدعو أو لا يدعو هو أيضا بقدر الله تعالى، يعني هو أيضا بقدر الله. قال: وقال ابن جرير وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال: إن لله لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت. من درة، درة اللؤلؤة يعني بيضاء لها دفتان من ياقوت، والدفتان لوحان لله عز وجل. دفة اللي هي زي غلاف الكتاب، يعني زي مثلا هذا الكتاب فهذه دفة، هذه دفة وهذه دفة، وبينهما الكتاب. فهو يقول بينهما اللؤلؤة بيضاء ولها دفتان، الدفتان من الياقوت، والدفتان لوحان لله عز وجل كل يوم 360 لحظة. يعني ينظر الله تعالى فيه كل يوم 360 نظرة كما ورد يعني هذا المعنى. نعم، في عندكم كيف مكتوب عندكم في النسخة هكذا؟ والدفتان لوحان لله عز وجل كل يوم 360 لحظة هكذا. يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وساق السند أيضا إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفتح الذكر في 3 ساعات يبقين من الليل، في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت. وذكر تمام الحديث، رواه ابن جرير. والذكر مما يفسر به أنه اللوح المحفوظ، يعني مما يفسر به الذكر أنه اللوح المحفوظ، يعني فالله سبحانه وتعالى يعني يفتح الذكر في 3 ساعات يبقين من الليل. الساعة الأولى منها ينظر الله تعالى في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره، يعني في موضع من اللوح لا ينظر فيه أحد غير الله تعالى، فيمحو ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. ونفس حديث ابن عباس أن الله تعالى ينظر في اللوح كل يوم 360 لحظة ورد في بعض ألفاظه يعني يرزق يعني ويعز ويذل يعني ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني هذه النظرات في اللوح يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يشاء بتقديره سبحانه وتعالى. قال: وقال الكلبي: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: يمحو من الرزق ويزيد، ويمحو من الأجل ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال أبو صالح: عن جابر بن عبد الله بن رئاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل قولك: أكلت وشربت ودخلت وخرجت، ونحوه من الكلام، وهو صادق ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب. وهذا يعني ورد أيضا في بعض الروايات أن هذا المحوى في صحف الكتبة، يعني الكرام الكاتبين، الملائكة الكرام الكاتبون، فهم يكتبون على العبد كل شيء، يعني فكل شيء يتكلم به. حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ تقول: أريح الكتاب، رياح قلل الكلام، يعني تقول أريح الكتاب، يعني قلل الكلام رضي الله عنه. فكل حاجة الإنسان بيتكلم بها، يعني إلا طبعا الكلام بذكر الله، هذا يعني خير. كل ما تكلم، كل ما تكسر من التسبيح والتحميد وكذا، يعني هذا زيادة أجر وثواب. بس القصد الكلام اللي هو ما فيهوش فايدة هذا. فالملائكة يكتبون، يعني كل حاجة تقولها يكتبون، وبعدين يعني يمحو الله تعالى الأشياء التي لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، ويبقى في الكتاب ما فيه ثواب وعقاب. هذا الذي يعني يقرأه الإنسان يوم القيامة، ويقول: اقرأ كتابك، فيجد يعني الأشياء التي فيها ثواب والتي فيها عقاب. أما الأشياء اللي هي أكلت وشربت ودخلت وخرجت وكذا، فهذه تمحى. وقال عكرمة عن ابن عباس: الكتاب كتابان، فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. جمعناه من أم الكتاب، يعني هذا ليس فيه، يعني لا يزاد فيه ولا ينقص منه، يعني كتب وفرغ منه، لكن هناك كتاب آخر يزاد فيه وينقص. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يقول: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو. والذي يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله، فهو الذي يثبت. نعم، سبحان الله. قال: وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول: يبدل ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله. وعنده أم الكتاب، يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب. يعني يقول أم الكتاب يعني مكتوب فيه أن الله سبحانه وتعالى سيكتب للعبد كذا، ثم يمحوه بكذا ويغيره بكذا، وأن العبد مثلا سيكون رزقه كذا ثم يدعو فينقص رزقه إلى كذا. فالأشياء هذه كلها مكتوبة ومثبتة في أم الكتاب، لكن هناك كتاب آخر هو الذي يحصل فيه الزيادة والمحو والإثبات بحسب عمل العبد ودعائه وصلاحه وفسقه. نعم، فهذا الذي ينشأ عنه التغيير. وقال قتادة في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: كقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال قالت كفار قريش حين أنزلت وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ من الأمر فأنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا له إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا. واضح يعني لما نزل وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله قالوا أنت لا تملك من الأمر شيئا والشيء الذي يعني قدره الله لك يعني هو الذي يحصل لك لا تملك شيئا من الأمر فأنزل الله تخويفا لهم يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني قد يكون الله تعالى يعني قضى له شيئا ثم يبدله بقضاء آخر إذا شاء ذلك سبحانه. قال فأنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا لهم إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا ونحدث في كل رمضان فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما نعطيهم وما نقسم لهم. هذا في ليلة القدر من رمضان فتنزل مقادير السنة فيثبت الله فيها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء. وقال الحسن البصري يمحو الله ما يشاء قال من جاء أجله فذهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير رحمه الله. يبقى قال يمحو الله ما يشاء ويثبت فهذا تفسير الحسن البصري يعني إن كأن المقصود هنا الكتاب الذي فيه أسماء البشر الأحياء الموجودين على ظهر الأرض فكل ما مات أحد يعني حذف من هذا الكتاب محي منه كل ما يولد أحد فيثبت في الكتاب يعني كأنه كتاب الأحياء من البشر فهذا الكتاب يثبت الله فيه كل مولود يولد يثبت في هذا الكتاب وكل ميت يموت يمحى من هذا الكتاب. فهذا تفسير الحسن ورجحه ابن جرير رحمه الله. قال وقوله وعنده أم الكتاب قال الحلال والحرام وقال قتادة نعم قال هو الحسن البصري الحسن البصري قال أم الكتاب الحلال والحرام وقال قتادة أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك وعنده أم الكتاب قال كتاب عند رب العالمين. وقال سنيد بن داود حدثني معتمر عن أبيه عن سيار عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم الكتاب عن سيار في النسخة عندي عن سيار عن ابن عباس فابن عباس سأل كعب الأحبار عن أم الكتاب فقال علم الله أو علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا. يعني علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون يعني وما سيعمله خلقه ثم قال لعلمه كن كتابا فجعل ما يعلمه يعني من أحوال خلقه جعله الله تعالى مكتوبا في كتاب. فالكتاب هنا يكون بمعنى اللوح المحفوظ يعني هو الذي يعني كتب الله تعالى فيه جميع ما علم سبحانه وتعالى أنه كائن من أحوال خلقه. وقال ابن جرير عن ابن عباس وعنده أم الكتاب قال الذكر قال الذكر يعني بمعنى اللوح المحفوظ يعني فبهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة ونقف هنا إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.